امرأة حائط تجلس في ميضة المسجد، الميضاءة ليست للمسجد، دورة الماء بتاعت المسجد ليست للمسجد، تجوز تجلس فيها، تقرأ القرآن وهي تلبس قفاز، تقلب المصحف بعود.